بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن السابق فضل على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل هذا في القرآن كثير. قال ابن وضاح: قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله، ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال حسين بن الحسن المروزي: نعم، هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق. وأهل السنة لا يحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقول، وكذلك شهادة بالألسن وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة، وذكر الدليل عليه. هذه المسألة مما اختلف فيها طوائف الملل، فإن أهل السنة يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وكذلك عمل، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وجاءت المرجئة فقالت إن الإيمان ليس إلا مجرد قول، ومنهم من قال إن الإيمان ليس إلا مجرد نية معرفة بالله عز وجل، ومنهم من قال إنه التصديق. والمرجئة من طوائف البدع، وقاعدة يقولون أن كل من أخر العمل أن يكون داخلا في مسمى الإيمان فإنه يعتبر من المرجئة. والمرجئة طوائف كثير، وقد بسط الكلام عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الإيمان الأوسط، وبين أن هناك طوائف من المرجئة أكثر من 12 فرقة كلها تنتسب إلى الإرجاء. ويقصد بقضية الإرجاء أيها الإخوة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. مسمى الإيمان أي يصبح الإيمان هو مجرد إما أن يكون معرفة وهذا القلب، وإما أن يكون تصديقا وهذا القلب، وإما أن يكون قولا باللسان وهذا النطق، وإما أن يكون اعتقادا وقولا باللسان دون نطق دون العمل فهذا كذلك يسمى من المرجئة. كل هذه الطوائف لم تجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. اليوم أيها الأحبة، وهذا خطير جدا، كثير من المسلمين يعيشون منهج الإرجاء، فيقول لك مباشرة أهم شيء قلبي نظيف الحمد لله. طيب صلاتك ما هي نظيفة؟ أهم شيء قلبي نظيف، وهو عاق لوالديه، وهو قاطع لرحمه، وهو لا يصلي الفجر، وهو لا يذكر الله، وربما جلس طيلة وقته على سماع المعاصي وعلى النظر إلى الحرام وعلى كذا وعلى كذا. وإذا سألتك قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يكفي النطق فقط، وإنما دائما إذا ذكر الإيمان فإنه يذكر معه وعمل الصالحات، يعني بمعنى لا بد من العمل بطاعة الله عز وجل، وهذا هو الأصل الذي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. وإذا جئنا لمفهوم معنى الإيمان في اللغة، فالإيمان في اللغة يطلق ويراد به التصديق، ويطلق كذلك ويراد به الإقرار. ويستدلون بقول الله تعالى، قول عندما ذكر إخوة يوسف قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا المعنى اللغوي ما في مشكلة، لكن الإشكال هذا المعنى اللغوي هل يحصر على التصديق فقط أم يضاف إليه معاني أخرى؟ عندنا المصطلحات اللغوية جاء الشارع بزيادات على المصطلح اللغوي، مثل الآن الصلاة، الآن الصلاة في اللغة الدعاء، فجاءنا الآن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مستتمة بالتسليم، ويضمن معها أو يدخل معها الدعاء، ما في مشكلة. لكن ما يأتي الإنسان يقول الحمد لله أنا دعوت خلاص انتهت صلاتي، نقول لا، وإنما لابد أن يربط الناس بضابط الشرع. هذه طائفة المرجئة مذاهبهم كلها باطلة، ولذلك نجد أن الأعمال لابد من الإتيان بها، وما نجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد دون أن يكون عنده إيش؟ عمل صالح يدل على إيمانه. ويقولون قاعدة لغوية أيها الأحبة، بل قاعدة نعيشها الآن، أي شخص يدعي شيئا فلا بد أن يرى أثره عليه، صح وإلا لا؟ فما يأتي الإنسان يقول فضل الصدق أنا تصدقت، طيب ما الذي بنيت؟ ما الذي عملت؟ لا بد نشاهد هذا حتى يكون واضحا، وإلا فإنها مجرد دعوة، والدعوة لا تكفي أن ينطق الإنسان بها، أو يقول أنا حريص بقلبي لكن لا أترجم سلوكا عمليا. قابلتهم طائفة أخرى وهم من الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء جعلوا كل عمل تركه الإنسان وخاصة فيما يتعلق بأركان الإيمان أنه يخرج من الإسلام بسببه، وكذلك قالوا يخرج من الإيمان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. قالوا إن زنى فهو كافر، وإن سرق فهو كافر، وإن اغتاب فهو كافر، ونقول وإن نم فهو كافر. نقول من أين جئتم بهذا؟ هذا كلام باطل وليس بصحيح. ومن العجب أيها الأحبة أن من أعظم الجرائم عندنا القتل، ومع ذلك سمى الله القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع. ولما جاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا، وذكر الله فيها إنما المؤمنون إخوة، ولو تقاتلوا لا يخرجون من دائرة الإيمان أيها الأحبة. ولهذا عندما يقتل القاتل ويقام عليه الحد فإن الواجب أن نغسله وأن نصلي عليه، ليس قتل ويرمى، فيزال مسلما ولا يزال مؤمنا، بل هو أحوج ما يكون أن يدعى له، أن يغفر له، أن يعني يدخله الله الجنة إلى غير ذلك. ولهذا أئمة السلف قاطبة ركزوا على قضية الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه باب الإيمان قول وعمل، قول وعمل. وما من رسالة من رسائل السلف مرت علينا وشرحناها إلا ويركزون على قضية أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا المؤلف يقول أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، منبع الإيمان القلب، والإيمان يوجب الأمن والطمأنينة. فالشخص عندما يكون مؤمنا تجد أن قلبك يمين إليه وتأنس به وتفرح به، وربما نقول وتكرمه وتجالسه وتآنسه، لأن الإيمان له أثر كبير جدا، ولا بد أن يكون لهذا الإيمان أثرا سلوكيا واضحا على الإنسان. ومنبعه الإخلاص. ثم قال وشهادة الألسن. شهادة اللسان ما المقصود بها أيها الحبة؟ أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن إذا مشينا في الطريق ثم سمعنا مباشرة شخصا يقول سبحان الله عرفت أنه مؤمن، صح وإلا لا؟ وإذا قال لا إله إلا الله عرفت بأنه مؤمنا بها، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، دخلوا الإيمان بقول هذه الكلمة، وهو ما ذكره المؤلف وشهادة الألسن، يعني اللسان لا بد أن ينطق. ثم قال وعمل الجوارح. الجوارح عملها بالركوع والسجود والصيام، وكذلك عمل الجوارح بالطواف والسعي، وأعمال الجوارح كثيرة، وهي جزء مما يتعلق بمسمى الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى جزء من الإيمان، فالذي يقول أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان يخالف نصوص الكتاب والسنة التي جاءت تبين أن عمل الجوارح هو جزء من الإيمان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، قال العلماء الحياء عمل القلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، فلا بد من العمل سواء كان قلبيا أو كان للجوارح يعملها الإنسان. ثم قال علانية حسنة. هنا أيها الحبة ليش ركز على قضية الإخلاص؟ لأن المنافق يقول آمنا بالله، ولأن المنافق يأتي إلى الصلاة ولكنهم يأتون إلى الصلاة كسالى، ولأن المنافق ينفق ولكنه ينفق وهو كاره، ولأن المنافق كذلك يذكر الله ولكن لا يذكر الله إلا قليلا، ليس همه الذكر. أما أهل الإيمان فإنهم في العمل والقلب واللسان يأتون به عملا صادقا يريدون ما عند الله عز وجل. ذكر علانية حسنة. لماذا جاء بعلانية حسنة؟ لأنه قد يأتيك الشخص المرائي يقوم فيزين صلاته لما يرى الناس، يقوم أو يجلس المجلس ويسبح، وتجد ربما معه سبحة ألفية طول الوقت وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتسأله إذا هو يحب الناس يسمعون منه ويحب الناس أن يشاهدوه يذكر الله عز وجل، فهذا لا يكفي. ثم ذكر إصابة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن يكون عملك موافق للسنة. شهر رجب أيها الأحبة يمتلئ ببعض من البدع، ويعتقد الناس أن له مزايا عظيمة جدا على سائر الشهور، فتجدهم يشرعون فيه ماذا؟ صلاة الرغائب، ويشرعون فيه كذلك العمرة، يرى أنه لا بد من العمرة في رجب اعتقادا أنها أفضل العمر كلها. ولكن إذا جئنا نفتش محمد صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة، ويدلنا على أن هذه هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أيها الأحبة الناس في حاجة إلى أن يسألوا عندما يفعلون أي عبادة، هل ورد فيها حديث؟ هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فما يأتينا أمور لا نجد لها مستندا إطلاقا. إذا جئنا مثال لذلك المولد النبوي، لا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة الأخيار، ولا فعل في القرون المفضلة كلها، خير القرون قرني ثم الذين يلونه، ومع ذلك ما فعلوا. لماذا نحن نفعل؟ ولماذا الأمة تفعل هذا الشيء؟ مصيبة وبلاء أيها الإخوة، لأنه ليس فيها إصابة السنة. وإصابة السنة يجب أن تكون في النية، ويجب أن تكون في الأقوال ويجب أن تكون كذلك في الأفعال. ولهذا قال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. العمل الصالح هو المصاب به السنة، وإذا لم يكن مصابا به السنة فلا شك أنه عمل فاسد وباطل ولا يقبله الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذلك في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، لأنه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الصحابة كانوا دقيقون جدا في الإنكار على أي بدعة تحدث. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رأى قوما في المسجد جلسوا يسبحون ويرددون أخذ ترابا ثم رماه في وجوههم، فقال: إما أنكم فقتم، يعني زدتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو أنكم جئتم ببدعة نكرة، يعني أنكم أحدثتم في الدين ما لم يكن فيه. وإذا جئنا هل هذا ورد عن النبي وفعله الصحابة؟ لا. إذن هذا من إيش؟ الفعل الذي يجب أن ينكر، وهذا الحكم في كل بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة جمعة يقول: بأبي وأمي، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة يعني الذين جاءوا به لم يصيبوا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها النبي كلها ضلالة. ليس في الدين محدثات حسنة، ولا نحتاج لأحد أن يحدث لنا ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل عن عمر: ما لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعده، يعني ما لم يكن عبادة وقولا ونية وفعلا صالحا في زمن الرسول لا يمكن أن يكون فعلا حسنا إطلاقا. استدل بذلك دليله الآية، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. شوف الآن أدخل النبي في القرآن أدخل ماذا؟ أين العمل هنا؟ أقاموا الصلاة، صلاة عمل ودخلت في مسمى الإيمان. وأمر الناس بالتوبة، والتوبة منبعها القلب، وهي أعمال القلوب، الإقلاع عن الذنب وعدم العزم على الرجوع مرة أخرى. ولهذا قال الله: فخلوا سبيلهم. من الذي يخلى سبيله؟ المؤمن، أما غير المؤمن لا يخلى سبيله. ولهذا الله ذكر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن الذي يخلى سبيله هو صاحب الإيمان. ذكر دليلا آخر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآن الإيمان قلنا اعتقاد وقول وعمل. شوف: إليه يصعد الكلم، الذكر والعمل الصالح، ثم العمل الصالح يرفعه الله عز وجل. فدل على أنه لا يرفع إلى الله إلا ما كان إيمانا معتقدا فيه، وفيه قول متابعا فيه السنة، وعملا كذلك. ولهذا جاء الآن يكرر المعنى آخر: والإيمان بالله هو باللسان، هذا رقم واحد، والقلب رقم اثنين، وتصديق ذلك بالعمل. كل من يدعي أنه على الإيمان وأفعاله تخالف نقول إيمانك كذب وليس صادقا. ولهذا قال: وتصديق ذلك بالعمل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان والأذن تزني، ثم ذكر اليد والرجل، ثم قال النبي: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. تصديق هنا صار عمل الآن، بمعنى أنه دليل على أن العمل يدخل في مسمى التصديق، وأنه لا يدخل إذا كان طاعة يدخل في مسمى الإيمان. قال: فالقول والعمل قرينان، بمعنى لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر. فلا نقول القول يكفي ولا نقول العمل يكفي، بل لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فصار الآن النطق به. ثم جاء في حديث معاذ بن جبل: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك، جاء بأركان الإسلام لأنها كلها أعمال متتابعة. ذكر الآن هنا مسألة وهي تتعلق بتعريف الإيمان. الإيمان عندما يعرف: قول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم جاء يزيد بالطاعة. نحن جلوس أيها الأحبة، الله أعلم من أكثرنا إيمانا وصلاحا وتقوى. لو سألنا الآن بعض الناس، تسأل إيمانك ناقص؟ قال ليش يصير ناقص؟ يعني نزكي أنفسنا أننا أكمل الناس، ولكن الله رد: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله الذي يزكي الناس لأنه أعلم بما في القلوب. ولهذا لما جاءت الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، دل على أنه إيش؟ نطق باللسان، كل يدعي. فالإسلام ممكن أقول أنا مسلم، لكن تتكلم عن الإيمان الذي هو يتعلق بالقلب ويتعلق بسميه اللسان والعمل تزكية له، ما نستطيع أن نجزم اليوم، ولكن نقول نرجو أن نكون كذلك. ولهذا ذكر الآن أن الإيمان درجات ومنازل يتم، يعني بمعنى إيش؟ درجات تزيد وتنقص. من الناس من إيمانه، وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: من الناس من قلبه حول العرش يرفرف، يصبح ويمسي والجنة أمام عينيه، ونقول والنعيم بين عينيه، والعبادة أكبر همه، والصلاة أكبر همه، وسنة الضحى أكبر همه، وتلاوة القرآن أكبر همه، كل ما على الوجود لا يساوي شيئا أمام الإيمان الذي في قلبه. هذه نعمة من الله عز وجل. ومن الناس من يصبح ويمسي وهمه ما في جيبه ليس ما في قلبه. والواجب أن يكون اهتمامنا ماذا في قلوبنا من الإيمان، ماذا في قلوبنا من الصلاة. وقاعدة كلية: كلما ازداد الإيمان في قلبك ازددت صلاحا وتقوى، وكلما ضعف الإيمان في قلبك ازددت بعدا عن الله عز وجل وضلالا وانحرافا. ولهذا دائما يذكر العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بأي شيء؟ بالطاعات، ونقصانه بالمعاصي. وكل منا يعرف، والله إن الإنسان عندما يزل بكلمة غيبة أو بسب لأحد أو ربما نقول بسماع محرم أو غيره، يشعر أن الإيمان مختل عنده 100%. وبيد أنه كلما استقام وبدأ يزداد من قرآن ومن الصيام ومن الأعمال الصالحة، كلما بدأ الإيمان يرتفع عنده. ولهذا دائما يقال: البناء أصعب من الهدم. هذه قاعدة أيها الإخوة، البناء أصعب من الهدم. تريد زيادة الإيمان تحتاج لك أشهر، وأن تصلي وتواظب على تكبيرة الإحرام وتحرص على الإتيان للمسجد وغيره، تشعر الإيمان بدأ يزيد. مجرد شيء معصية يهبط في لحظة، الذي تعبت عليه يمكن في 6 أشهر أو سنة أو أكثر، تجد أنه يذهب في نظرة محرمة أو سماع محرم أو غيره، أو غيبة أو نميمة. ولهذا ركز العلماء على أنه يزيد وينقص، ونشعر به أيها الإخوة أول ليلة من رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم. سبحان الله، أول ليلة من رمضان، مع أن نمتنع عن الطعام ونمتنع عن الشراب ونمتنع عن كثير من الأمور، إيمانك يرتفع. والشاهد عليه: أول ليلة في رمضان المغرب 7 صفوف 8 صفوف الناس. ليه؟ الإيمان موجود. هذه الزيادة إنما كان بوجود الطاعة، فما وجدت لذته فاستمر عليه، لا تتركها. ولهذا قال إبراهيم بن أدهم: والله إنها لتمر علينا ساعات نقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم، والله في خير عظيم. نعيم إيش؟ نعيم الإيمان والصلاح والسعادة والعبادة والذكر والاستقامة، ما يواجه شيء أبدا. كثير من الناس يبحثون عن ما يسعدهم في سفر وفي سيارات يركبونها وفي زخرف الحياة الدنيا وفي بيوت وغيره، والله كلها لحظات وتذهب، ما تساوي شيء. أما الإيمان فلذائذه لا تذهب، بل إنه كلما ازددت ازددت به صلاحا واستقوى. ولذلك يقول: ولولا ذلك استوى الناس فيه. كأنه يقول أيها الأحبة، المرجئة يقولون إيمان الناس واحد، غلاة المرجئة يقولون الزاني وشارب الخمر والسارق إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، ما في فرق بينهم. أين من أين جاءوا بهذا ولا يقبله عقل؟ نحن جلوس أيها الإخوة، والله الإيمان في قلوبنا يختلف. والدليل عليه أعطيكم مثال لطيف الآن. قد تأتي عند باب المسجد تجد لك 100 ريال ساقطة، بعض من الناس يرمقها بعينه ويأخذها على طول يضعها في جيبه ويقول هذا فضل الله آتاه، وبعض من الناس لا يجد قلبه متعلق بها أصلا ولا يشتاق لحملها ولا شيء إطلاقا، يأخذها ويعطيها الإمام جزاك الله خير شوف هذه وجدتها، ولا يسأل وين راحت وش أسوي بها وكذا. نقول لك الإيمان هو المؤثر على القلب. ما الذي جعله يتورع وذاك لا يتورع؟ زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. هذا يدل أيها الأحبة على أن هذه الإيمان والناس فيه درجات، ليسوا الناس سواسية. ولهذا لما جاء وزن الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه وزن بالأمة فوزنها كلها، وعمر كان ميزانه عظيم. فتأتي الإيمان في قلوبنا كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال به، بل هو انحراف وغيره. ولهذا اليوم ينشر مذهب الإرجاء في المجتمع، بمعنى أهم شيء قلبك نظيف ولا تتعرض أحد وامشي في سلوكه. تبغى تصلي تصلي، ما تبغى على راحتك، لا تؤذي أحد، لا تسرق. بعض الناس عندما تسأل قال الحمد لله والله ما أنا ما أخذ حقوق الناس. طيب والمسجد ما نشوفك فيه؟ قال يا أخي أهم شيء قلبي نظيف، لو كان قلبك نظيف لكنت من أسرع الناس إلى بيوت الله، من أسرع الناس للصدقة، من أسرع الناس للنوافل، من أسرع الناس إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. بمجرد أي خلل عندك، سيكون خلل من الداخل قبل كل شيء، أي خلل عندك سلوكي منبعه القلب ليس منبعه الجارح أصلا. ثم نجد ما في القلب باطن ولا ظاهر؟ باطن. كيف تزكيه أنت؟ ما أنت الذي تزكي، وإنما الله يزكي من يشاء. ولهذا قال لو كان الناس هو مجرد القلب أو المذهب المرجئة لكان الناس فيها سواسية. ثم قال هنا ولم يكن السابق يعني فضل على المسبوق، السبب لأنهم واحد شارب الخمر مضبوط، أبو بكر ما يفضل شارب الخمر بشيء لأن الإيمان في قلوبهم واحد. ومن العجب أن الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان لازمه أن المنافقين كامل الإيمان، ومن العجب أنهم يقولون أن المنافق إيمانه كامل وفي الدرك الأسفل من النار. لا يمكن يجتمع هذا، تصف الرجل بكمال الإيمان ثم تلقيه في النار في الدرك الأسفل، هذا كلام مخالف للكتاب وللسنة. والذين قالوا إن الإيمان المعرفة كلامهم باطل، إبليس يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف الله. فعند الجهم بن صفوان أن الإبليس مؤمن كامل الإيمان، من يقول هذا ولا على مر التاريخ؟ بل هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال به. ثم جاءتنا مرجئة الفقهاء عندما قالوا إن الإيمان قول واعتقاد فقط والعمل ليس داخل في مسمى الإيمان، نقول هذا الكلام غير صحيح، بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لدلالة النصوص الشرعية. ذكر هنا الآن وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة. ليش جاء برحمة الله أيها الإخوة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ يعني مهما صليت ومهما تلوت ومهما قرأت من القرآن ومهما صمت فعملك لا يكافئ الجنة، يعني مقابل الجنة. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل ووالدينا وأحبابنا ومشايخنا، يدل على أنه برحمة الله مع تمام الإيمان يدخل الناس الجنة. يعني هذه الرحمة هي من أسباب دخول العباد لجنات عدن. فلا يغتر الإنسان بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولا بكثرة صالحاته، ولا يزكي نفسه فيقول أنا أخير من الناس وأفضل منهم. نقول لا دخول للجنة إلا بالعمل الصالح الذي تقدمه سببية، لكن رحمة الله هي التي تكون سببا لدخول. وهنا يقول هنا وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. الآن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان قد يرتفع إيمان الإنسان ويجد خيرا عظيما، ونسأل الله أن يختم الله حياتنا بزيادة الإيمان، لأنه كلما ارتفع الإيمان ارتفعت في الدرجات العلى في جنات عدن. ويعتبر هذا من توفيق الله تعالى به. كيف، ما الذي يرفع إيمانك؟ نقول قوة الأعمال القلبية، هذه واحد، توكل على الله، الخوف من الله، رجاء الله إلى غيره. وكذلك الأعمال التي تتعلق باللسان أو الأقوال، التسبيح والتهليل والذكر، هذه ترفع درجاتك ويزيد. وكذلك الأعمال الصالحة. إذا جئنا أيها الإخوة، من يقرأ كل يوم جزئين وثلاثة كمن يقرأ كل يوم صفحة؟ لا، وإنما كلما ازداد الإنسان صالحات كلما ارتفع درجات عند الله عز وجل. ولهذا قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني عملك هو الذي يكون سبب. ولهذا قال وبالزيادة يفاضلون في الدرجات. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اليوم نحن في الدنيا ونحن جلوس في المسجد لسنا سواسية أيها الإخوة، رواتبنا ليست سوا، وأرصدتنا ليست سوا، وكذلك بيوتنا ليست سوا، وسياراتنا ليست سوا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ومن رحمة الله أننا مفضلون. لو كان الناس سواسية أيها الإخوة، كلهم أثرياء، من يشتغل؟ من يصلح لنا الكهرب؟ من يليص؟ من يبني؟ صح وإلا؟ من يصلح الأشياء التي تفسد في بيوتنا؟ من رحمة الله أن الله فضل بعضنا على بعض. ولهذا تجد بعض الملاحدة عندما يعترضون يقولك ليش الله جعل هذا فقير وهذا غني؟ نقول الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله الذي يقسم ويعطي من يشاء. وهنا قال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سنة الله هذا الإنسان. سبحان الله، وأنا أتأمل تأمل لطيف أيها الأحبة، نجد في بعض الأحيان وأنت تشاهد شخص على ظهر تريلة 40 سنة هو جالس سوق تريلة، موجود ولا هو موجود؟ ثم تجد شخص آخر 20 سنة طباخ في مطبخ، والثاني سباق، والثاني كذا يعمل. نحمد الله الذي هذا جل. وإذا أعطاك الله مالا فسل ربك أن يبارك لك فيما أعطاك. ليس عيبا أن يعمل الإنسان يجد رزقه. وسبحان الله، الله جعل كل إنسان راض برزقه. صاحب التريلة لو تقول تعال عندي بعارينة ودي تقعد عندها، قال ما هو مجنون أنت ولا صاحب؟ صح؟ وصاحب الإبل لو تأتيه تقول تعال هذه تريلة تمشي بها وطلع، قال وين أنت وصاحي؟ ولا يمكن. سبحان الذي أعطى كل أحد رزقه ورضاه به، راضي بهذا الشيء، هذا توفيق من الله وإلا. ولهذا لو كان كل الناس سواسية ما استطاع الناس أن يعيشوا إطلاقا، وربما نقول لماتوا ولا قامت الدنيا أصلا، لكن الله فضل بعضنا على بعض في الرزق وجعل الناس راضون برزقهم. هذا في المرتبة الثالثة، هذا الرابعة، هذا السابعة، هذا إلى الناس الخامس عشر ووزير، كل واحد راضي برزقه ومبسوط ومطمئن لما آتاه الله عز وجل، هذا فضل من الله. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن هذا التفضيل الأكبر منه، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا كنا ننظر إلى الدنيا أن من أعطي وأن هذا ميز، فقضية الآخرة أعظم وأعظم من قضية الدنيا. ولهذا اسأل ربك أن يرفع درجاتك في الآخرة. كثير من الناس، والله عجبت أحد الأحبة اتصل يوما وإذا هو يقول أنا والله ودي أنا أدعو دائما أن الله يرزقني 10 مليون، ودي تدعي لك معك. قلت لي متى ستدعو ربك أن الله يرزق الصلاح والتقوى ثم يرزقك الله من حيث لا تحتسب؟ قال لا، بس طموح عندي، أبغى 10 مليون. مسكين من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله، ما يأتيك إلا ما كتب الله. لكن من كانت الآخرة ويحرص على تقوى الله، فإن الله قد وعد صاحبها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيك ربك. ففضل الله تعالى على عباده عظيم، ولهذا قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. شوف، أكبر وأكبر، تأكيد على أن قضية الآخرة هي أهم من قضية الدنيا. سبحان الله، الناس يعيشون، نحن سنخرج الآن إلى بيوتنا، من الناس من يكون عشاء يكلف 10 ريال هو عياله، دخل مخبز وخذ لهم شوي وأكله، ومن الناس من يجلس يطبخ وكلفه 100 ريال، وآخر يكلف 600 ريال، وآخر طالع بأولاده جميعا إلى مطعم راقي وكلف 700 ريال، شبعوا كلهم. لكن أين هذا؟ هل من تعشى بهذه المبالغ أصح من الأقل؟ ما يلزم. وهل كلهم شاكرون لله؟ الله أعلم، يمكن ليكون أكل لقمة يسيرة على ما قيل، من أول ما بدأ سمى الله وحمد الله ونام قرير العين، والآخر أكل وشبع، وعندما تسأل قال يا أخي ما عندنا شيء، ما قدرنا نأمن للأولاد مستقبل، ولا أمننا سكن، ولا أمن، متسخط على ربه. لكن ينبغي أن نحمد الله على ما نحن فيه في ذلك. ذكر الآن قال ابن وضاح رحمه الله، وهو يريد أن يعطينا هنا أن عقيدتنا هي عقيدة السلف. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة ضرورة قراءة في كتب السلف المتقدمة، لأنها تتميز بالنقول عن أئمة السلف، وأن العقيدة التي نحن عليها كثيرا ما نتهم أنتم وهابية، أنتم عقيدتكم تيميون، ما تعرفوا العقيدة إلا عند ابن تيمية فقط، هذا من زمنين ليس ما لا يعرف، ولا جاء عصر ابن تيمية، ولا بينه وبين ابن تيمية يعني مئات السنين، ولا ينسب لي، ومع ذلك جاء. قال زهير بن عباد كل من أدركت من المشائخ رحمهم الله، المشائخ هنا هم علماء الأمة الكبار، مالك إمام أهل المدينة لا ينسى على سطر التاريخ رحمه الله تعالى، ثم سفيان بن عيينة وهو من أئمة كذلك الحديث، وعيسى بن يونس، وفضيل بن عياض العابد الصالح التقي، مفتي وإمام عباد مكة. وشوف الآن الاختلاف بين ابن المبارك، أين كل واحد منهم في بلد، يعني يدل على أن عقيدة السلف كانت هي المنتشرة في العالم كله. يوم أيها الأحبة صارت تحارب وتعادك، وربما نقول ويتكلم فيها أهل الضلال والبدع ويغمزونها، هؤلاء أئمة الإسلام الذين لا ينسون على سطر التاريخ، ما منهجهم هنا؟ قال لا يكفرون أحدا بذنب. الذنب هنا يقال ما سوى الشرك والكفر، أما إذا جاءنا الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا شك في كفره، ومثله النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر. ويعطينا أن كل ذنب، القتل، الزنا، شرب الخمر، الربا، الرشوة، إلى غيرها، ذنوب كثيرة نحن لا نكفر صاحبها، وإن تكررت منه 10 و100 وغيره. ما السبب؟ لأنه لا يزال داخلا في دائرة الإيمان، إيمانه ناقص بالاتفاق لا شك فيه، لكنه هنا أيها الأحبة لا نكفره. ويدلنا على أن أهل السنة ليسوا أهل تكفير، ولا يجوز إطلاقا أن يتسارع للتكفير الصغار، وإنما الذين يحكمون على الناس بالكفر هم علماء الأمة الكبار، وهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن عندهم النصوص والأدلة. وجاء ميزة لأهل السنة أنهم يقولون يعذرون ولا يكفرون، يعني وقع في مسألة كفرية يبحثون له عن عذر، لعله لم تبلغه الحجة، لعله كان جاهلا، لعله مكرها، لعله، ثم يقيمون عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة إيش؟ حكم عليه بالكفر ولا إشكال في ذلك. ثم ذكر الآن هنا ولا يشهدون لأحد لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله عز وجل. في مسألة التكفير أيها الإخوة، التكفير هي حقيقة عقدية شرعية، يعني هي حقيقة عقدية شرعية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وسورة تسمى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تقول، ما في أحدك تكفير. عندنا تكفير في النصوص الشرعية، لكن تكفيرنا مضبوط بضوابط الكتاب والسنة، ليس للهوى. يوم أي واحد يسمع منه كتابة ولا تغريدة ولا شيء قال يا أخي هذا كافر هذا زنديق، لا تحكم عليه أنت، لا تتسارع، يعرض ما كتبه ويعرض ما قاله على العلماء الربانيون، ما هو حكم هذا الشخص، ماذا تدل هذه العبارة، لئلا يجرأ الصغار على قضية التكفير. من خطورة التكفير أنه يخرج صاحبه بالسلوك العملي. كيف السلوك العملي؟ يقوم بالقتل، يقوم بأذى الناس، يقوم بالاعتداء عليهم، فيقال له لا يجوز لك إطلاق أن تعتدي على أحد كائن. عندما تحكم على شخص بالتكفير إذن هو مباح الدم، وكذلك يجوز قتله، وكذلك هو خالد في النار. هذه الأحكام لا نطلقها نحن، وإنما الواجب ماذا؟ أن نربطها بالنصوص الشرعية وأن نرجعها لأهل العلم الذين هم أعرفوا بهذه الأمور وقد دل على ذلك. ذكر أنهم لا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله. لماذا لا نشهد له؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشهادة أيها الأحبة، يجب أن نعلم هنا اختلف العلماء في من يشهد له بالجنة. الأنبياء بالاتفاق أنهم من أهل الجنة، والسبب هم اللي يدعون الناس إلى الجنة، صح وإلا لا؟ وكل نبي يقدم قومه قبل أن يدخلوا الجنة فيدخل ويناديهم ليدخلوا معه. ثم من العلماء من قال عندنا هنا ماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم، مثل أهل بيعة الرضوان، مثل أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كل من يغفر له سيدخل الجنة. وسيأتينا الآن من ضمنهم من أهل بئر معونة، أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، رضي الله عنهم وأرضاهم. قتل منهم 80 أخرجهم النبي ليدعو للإسلام، غدروا بهم فقتلوهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، شهادة. وشهد النبي لأفراد، للعشر المبشرين بالجنة، لثابت بن قيس بن شماس، لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها، ولعكاشة رضي الله عنه وأرضاه بن محصن، لما قال الرسول أنت منهم، هذا نشهد له. لكن لو جاءنا شخص من العباد هل نشهد له بالجنة أم لا؟ هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف. من العلماء من يقول لا مانع من الشهادة له، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، ماذا حدث؟ قال النبي وجبت وجبت. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شر، يعني قاطع لرحمه، وربما أنه عاق لوالديه ولا يصل أرحامه، ذكروا أشياء فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، فتعجب الصحابة، هذا قال وجبت وهذا وجبت، قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، نعوذ بالله من النار. ولهذا أيها الإخوة احرص في هذه الحياة ألا يدعو عليك أحد، وألا يتعلق برقبتك أحد يوم القيامة، سواء ظلمته أو اغتبته أو غير ذلك، أن تتبرأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ من يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وآذى سفك دم هذا إلى غيره وأخذ مال هذا، قال فيأخذون من حسناته حتى إذا فنيت ماذا حدث؟ أخذ سيئات صاحبه ثم ألقي في النار بسببها. هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، لم يعمل شرا قط، وما عمل إلا كل خير، بعض العلماء يقول الأولى نمسك ونقول الله أعلم بحاله، لا نجزم له بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وشرط النبي إلا برحمة الله عز وجل. لكن عندنا قاعدة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، كل من أحسن رجونا له الجنة، وكل من أساء نخاف عليه من النار، نعوذ بالله من النار. يعني مات وهو لا يصلي، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو عاق لوالديه، مات وهو قاطع لأرحامه، مات وهو يؤذي جيرانه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تصلي الليل وتتصدق ولكن تؤذي جيرانها، قال النبي هي في النار، يدل على أنه قد تتعلق بك حقوق العباد. طيب والنتيجة لا تشهد. وهنا قال بعض أهل العلم، هنا الذين أجازوا الشهادة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار، قالوا يا رسول الله بما؟ قال بالذكر الحسن أو الذكر السيء. وهنا يوجب على الإنسان أن يحذر أن يجزم لأحد بالنار. قال ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قد قال لنا من قبل، وهو صاحب في أصحاب الكبائر، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع أو شبه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قد يكون مجرم، صاحب مخدرات وصاحب بلايا كبيرة جدا، سبحان الله في الليلة التي توفي فيها ندم وبكى ولم يعلم بها أحد وعزم على التوبة ثم مات، فهنا قد يدخل الجنة. وأن تقول صاحب جرائم وصاحب كذا، مقصود التوبة بينه وبين الله ليست بين الخلق أصلا. ولهذا أصحاب الكبائر لا نستطيع أن نجزم بأنهم من أهل النار، ولأن الله قد قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كبائر دون الشرك نقول نعم قد يغفرها الله عز وجل، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى، ورحمة الله وسعت كل شيء، ونسأل الله ألا يحرمنا رحمته التي وسعت كل شيء فتكون سببا لسعادتنا في الدنيا وكذلك سببا لدخولنا للجنات. يريد أن يبطل مقالة من أصحاب المعتزلة والخوارج الذين يقولون كل من عمل الكبيرة فإنه خالد مخلد في النار. ذكر قاعدة، ومن خالف هذا فهو مبتدع، عندهم، عند من؟ عند الفضيل وعند مالك وعند سفيان وعند يونس وعند عبد الله المبارك وكذلك وكيع رضي الله عنهم ورحمه، كل هؤلاء السلف كل من خالف هذا فإنه يعتبر قد انحرف عن طريق الاستقامة، يعني ما سار على منهج أهل السنة وإنما من أهل البدع. يقول وقال قال حسين بن الحسن المروزي نعم هذا هو الحق. شوف سبحان الله، زهير ابن عباد جاء بالكلام، وابن زمنين نقله هذا الكلام، ثم جاءنا الحسن الحسين بن حسن المروزي قال نعم هذا هو الحق، يعني كل ما تعلق بمسألة الإيمان هو الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. قال ولا يقول خلافه إلا زنديق، يعني معارض للكتاب والسنة. فهؤلاء الذين يخالفون عقائد السلف مخالفة كلية فهم لا شك وقعوا في الزندقة ووقعوا في البدعة والضلال، وإن كان بعض المخالفة في بعض الجزئيات لا يكون خروجا من الإسلام وإنما مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. يعني يجب على الإنسان يكون حريص على أي شيء، على أن يأخذ بالنصوص الشرعية وما جاءت به الأدلة في هذا الأمر. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.